ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الإخوة، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، فنسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. أحبتي في الله، عندما أعلن أخونا الفاضل أن طفلة تحتاج إلى نقل دم خطر ببالي أن الأمة تحتاج إلى تغيير دم. نسأل الله عز وجل أن يصح أمة حبيبه محمد. نعم، إن أمتنا اليوم إخوتاه تحتاج إلى دم فعلا جديد يجري في عروقها، تحتاج فعلا إلى دم. فهل من متبرع يتبرع بدمه للأمة؟ لكنه الشرط أن يكون فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. هذا الدم إذا سرى في عروق الأمة وجرى في شرايينها وضخته قلوبها فحين ذاك لا شك أن هذا الدم سيولد النصر والتمكين. اللهم مكن لدينك في الأرض يا رب. إن هذا الدم إذا فار في العروق دم فصيلة كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، إذا احتجناه وجدناه فهم يضبط المسير ويوجه العمل ويثبت على الدين ويكون دائما قائدا إلى الله. أيها الأحبة في الله، إن الأسبوع المنعقد في هذا المسجد العامر بإذن الله، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المسجد منارة للدين وبصرى للمسلمين. عنوانه الأسرة، والأسرة تتعرض هذه الأيام للأسف الشديد تتعرض لخطط ماكرة لإثابة هويتها. إن نظام الأسرة في الإسلام نظام فارغ الروع، والإحكام جدير بالتطبيق والنظر والتأمل، إنه جزء من النظرة الإسلامية الشاملة للحياة. والأحياء تلك النظرة التي لا تقتصر على شيء ويغيب عنها شيء، لأن الإسلام الدين الذي ارتضاه الله. كفى بنا شرفا وفخرا أن يوجه لنا قول ربنا ورضيت لكم الإسلام دينا. اللهم ثبت الإيمان في قلوبنا وثبت على الإيمان قلوبنا. أحبتي في الله، إنه منذ 14 قرنا تقوم الأسرة المسلمة بدور في صناعة الحياة وتوجيه الأحياء لتثبت صدق نظرة الإسلام إلى الإنسان وخبرته في ضروراته وحاجاته ورعاية مشاعره ولوازمه. لم يعرف العالم على مدار هذه القرون 14 نظاما أسعد من نظام الإسلام، ولا نظرة أفضل من نظرة الإسلام إلى الأسرة. بل للإسلام لدين الله يرجع الفضل في بقاء الأمة الإسلامية واستعصائها على الفناء رغم ما نزل بها من نوازل وخطوط. لقد مرت بالأمة مكائد منذ بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم لاستقصاء شافة الأمة تماما، ولكن لما بنيت هذه الأسرة بناء راسخا قويا صحيحا ظلت باقية مستعصية على البناء. احبتي في الله، ان كثيرا ممن يسمعون نظرتنا بفهم الدين والنظرة للتمكين انه لا سبيل الا بالتربية، يقولون ان ما تصنعونه في سنة يهدمه اهل الباطل في ساعة، وانا اقول لا، انما يستطيع اهل الباطل هدم ما يصنعه الناس في سنة يهدمه في ساعة، ذلك البناء الهش يستطيع هدمه في ساعة. اما اذا بنينا بنيانا راسخا على عقيدة راسخة، على علم ثابت ناصع بعمل قوي، فابدا لو اجتمعت قوى الباطل على ظهر الارض لتهدم منه لبنة فلن يكون. انني كنت اعجب وما زلت اعجب من موقف الامام احمد، حال الفتنة والامة كلها في كفة والامام احمد في كفة، الامة كلها تحاول اثناءه عما هو عليه، فالخليفة بقولتانه وجنوده والعلماء وقتها بالتقية والنظرة الدنيوية، والعباد والزهاد بالتخلي عن القضية، وعوام الأمة بالتفرج ومجرد النظر، ويقف الإمام يضرب ويجلد ويشتم ويهان ويناظر ويسجن ويجوح وهو ثابت كالجبل، رضي الله عن الإمام أحمد. نعم إخوتاه، إنني أمتلئ إعجابا بهذا الرجل، وما زلت يتملكني العجب وأتساءل، ما الذي حمل أحمد على الصبر؟ لا شك أن الله هو الذي أعانه، ولكن بما؟ أقصد الأسباب، بما؟ إنك حين تنظر إلى الإمام أحمد لو أنه صبر صبر البشر، فحين يضرب الجئ الصوت الأول كما يحدث ضاربه يقول: ضربت احمد 17 صوتا، ضربت احمد 17 صوتا لو ضربها جبل لم هد، فلما ضربته الصوت الاول قال لا اله الا الله والله اكبر، فلما ضربته الصوت الثاني قال لا حول ولا قوة الا بالله، فلما ضربته الثالث قال القرآن كلام الله غير مخلوق، رضي الله عن الامام. لو صبر احمد صبر البشر لضرب الاول فتوجع، والثاني فتألم، والثالث هؤوس. نعم، لكنه لم يصبر هذا الصبر، انما كان يقينه في قلبه، فكان جسده على قلبه كالثوب، فهم يضربون الثوب بالسياط والقلب لا يتألم. القلب راشق، انه ربي على معتقد غرس فيه فنسل عليه، فكانت الثمرة الحلوة العقيدة الراسخة الثابتة. لذا لم يكن يستطيع احمد ان يتلون ولا ان يتغير. انني اتأمل والله اخوتاه، انني اتخيل والمعتصم يضرب احمد لكي يقول القرآن مخلوق، ما مثله الا كمثل من يضرب شجرة التفاح ويقول انبتي حنظر اخرجي ليمون، هل تخرج الشجرة شيئا غير التفاح؟ فكذلك غرس احمد لا ينبت الا عقيدة صحيحة، لا يمكن، ما يقدرش يقول القرآن مخلوق، يجيبها منين؟ لا يستطيع، لانه غرس على توحيد طاق وعقيدة صحيحة، فاسيد بها قلبه، فترت في دمه وتفرقت في عروقه ونبض بها قلبه، فلا يستطيع ان يقول الا الحق. هذا ما تحتاجه الأمة اليوم، أن تربى على عقيدة من جديد، عقيدة صحيحة وتوحيد خالص، حينها تستطيع الأمة أن تقف على قدميها، فلا تملك أن تتلون أو تتغير، لا تملك أن تلتفت عن الله، لا تستطيع أن يخرج لها إلا غرس التوحيد الخالص والعقيدة الطافية، فحينها تزول الدنيا ولا يزول قلب المؤمن. اللهم ثبت على الإيمان قلوبنا. لذا كان خطر الكلام عن الأسرة وهي تحاك ضدها المؤامرات وهي تدبر ضدها، ولكن كما قال ربنا: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخيف وعده رسله ان الله عزيز ذو انتقام ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين دعهم يمكرون وما انتم يا شباب وما انتم يا رجال ما انتم الا نبت نبت في زمن المكر ومع ذلك اخرجكم الله قتاه في عيون اعداء الاسلام فاسأل الله لي ولكم التثبيت والاعانة والهداية والصواب نعم يا شباب ولكننا نحتاج الى اعادة الصياغة اختير لي بقدر الله موضوع الزواج والزواج لماذا لماذا لماذا نتكلم عن الزواج اننا نتكلم عن الزواج اليوم لان قضية المرأة من اخطر القضايا التي تواجه المسلمين اليوم لا شك قضية المرأة وموضوع المرأة اخوتها اوسع ثغرة اتي الاسلام من قبلها وهل هناك ثغرة فتحت على العرب والمسلمين اوسع من ثغرة المرأة وخروجها عن تعاليم دينها واداب قومها واباحة السفور بل التعري لها لا بل اباحة العري فاليوم وفي هذه الاوقات بالذات اخرج الى شواطئ مصر لترى المسلمات قد تجردن من الحياة قبل ثيابهن قبل ثيابهن وثقفن يحاربن الله ويفتن عباد الله حتى ان بعض المغرورين يكتب في بعض الصحف متهكما ان هؤلاء الملتزمين او لا ادري ماذا قال يريدون ان يحرموا المصائف وهل تغلق المصائف اذا لماذا خلق الله البحار سبحان الملك لماذا خلق الله البحار خلقها الله لنتعرى عليها لنحاربه عندها لنعطاه فيها هو لا يدري لماذا خلق الله البحار لا يدري ان البحر كل يوم يستأذن ربه ان يغرق ابن آدم خلق الله البحار فذكر لنا لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون عرفت ايها الجاهل لماذا خلق الله البحار لا لتخلع عندها الثياب ابدا ما كانت هكذا ثم يستدل وهذا ايضا من النكد في وسائل الاعلام والصحف التي تدخلها بيتك فتلقن اولادك يلقن اولادك وزوجتك الحجة ضدك يقول كيف وقد قال رسول الله علموا اولادكم السباحة قلت كذب ورب الكعبة ما قال رسول الله يا كذا وانما فيه كلام موقوفا على عمر والمقصود ليس علموا اولادكم السباحة لتكون لهوا علموا اولادكم السباحة لتكون تعلما على التفرج على مفاتن النساء واجساد النساء علموا اولادكم السباحة لكي يقودوا العالم فيغزوه ولو على وجه البحر نعم السباحة كانت لهذا للجهاد لا للهو واللعب المقصود اعود هذا الكيف بالمرأة وخروجها وهل غزا الاجانب الاسلام باعظم من هذا الغزو ان الاستعمار الذي كان يحتل الاراضي غزا عن الارض واحتل العقول واحتل القلوب فهذا الغزو اليوم ليس غزو الارض وانما غزو العقول والافكار غزو الاغلاق باقوى سلاح وهو المرأة يقول الرافعي مصطفى صادق الرافعي في كتابه القيم وحي القلم ان الامة الاوروبية التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيوشا اقوى من جيشها يقول ان اوروبا واليوم نقول وامريكا التي تحتل بلادا شرقية تجد فيها لصغائر الحياة جيشا اقوى من جيشها فعشرة الاف جندي بعتادهم وآلاتهم لا يصنعون شيئا الا الاستفزاز والتحدي واثبات انهم غاصبون ولكن ما انت قائل في عشرة الاف مسرح براقصاته ومومساته وخموره ورواياته وآلاته وبهؤلاء الرجال المخنثين الهزليين الرقعاء الذين هم وحدهم معاهدة ناجحة بينهم وبين شباب الأمة. يقول الأوروبي إن فن الاحتلال فن عسكري في الأول ولكنه فن أخلاقي في الآخر، ولهذا يجب تعيين نقطة اتجاه للشباب تكون مضيئة لامعة جذابة مغرية، ولكنها في ذات الوقت محرقة. إنها صناعة إهلاك الشباب بالضوء الجميل، إنها قضية إهلاك الشباب بالضوء الجميل. وكما قال الرافعي: وما على المحتل الحاذق إلا أن يحمي الرذيلة فإن الرذيلة ستعرف له صنيعة. لذا نتكلم عن الزواج، إنهم يريدون ألا يكون زواج أبدا، وإنما أن يظل الشاب محترقا محترقا في شهوته، وما ولا يزال هابطا نازلا في حمأة رذيلته، انه ما زال يعبد عينه التي تتفرس الصور والمناظر، ما زال يعبد المثيرات من المسرحيات والافلام والصور في المجلات والجرائد، انه ما زال يتعلق قلبه بالدش وانترنت. لذا نتكلم عن الزواج الذي فيه العصمة من هذا. وصدق الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. وقبل هذا كلام الله، استمع معي إلى قول الله جل جلاله: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. لن تجد السكن ولا المودة ولا الرحمة آية في بيتك وقلبك إلا حين تتزوج، ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. من تتزوج إخوتاه؟ إن المرأة الكاملة هي التي تلد في بيتها السعادة كما تلد الأطفال، إنها تلد السعادة من قلبها كما تلد الأطفال من أحشائها. ولكن من تتزوج تلك قضية أخرى. دعونا تتواتر الأفكار ولا تتعارض. أولا نتكلم عن الزواج حياطة للمرأة وحصارا للفتنة وتوجيها للقلوب الى الدين لتجد السكن والمودة والرحمة وغض الابصار وتحصين الفروج. نتكلم عن الزواج اهتماما باهتمامات الشباب. اللهم اصلح شباب المسلمين. ان الذي يرى شباب المسلمين اليوم يتحسر فعلا، يا حسرة على الشباب. انني لا اتحدث عن الشباب الرقعاء الحيارى الهائلين الضالين المفسدين الذين يتلصعون على النواصي يتعبطون أذرع الفتيات أو يتمشون على الكورنيش أو تجدهم على المقاهي أو في السينمات والمسارح أو حتى في دور الخنا وبيوت الدعارة. لا، إنني أتحدث عن الشباب المساجد. يا حسرة على الشباب. نعم يا شباب، إنني إذا استطعت ان ادخل الى عقولكم، وهذا محال مؤقت، ولكن الله يعلم ما في قلوبكم. قال الله: واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. صح كده الآية؟ واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. يقول العلماء ان التقوى انك تستطيع أن تخرج كل ما في قلبك على طبق وتدور به أمام جميع الناس لا تجد فيه ما تستحي منه. لو استطعت لطالبتكم الآن، أنت وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، أخرج لي ما في قلبك على هذا الطبق وطف به على الناس، هل تجد ما تستحي من عرضه على البشر؟ فالله أحق أن يستحي منه. نعم، ما اهتماماتكم يا شباب؟ لو ان الشابة نشأ في أمة ممكنة قد امتد عمرانها وعلى صيتها وارتفعت أعلام مجدها، فقد يجوز لهذا الشاب أن يلتفت إلى شؤونه الشخصية وقضاياه الذاتية أحيانا. أما إذا نشأ الشاب في أمة مدمرة كأمتنا، متخلفة كأمتنا، مغيبة مضيعة كأمتنا، مهزومة تنتقص أطرافها وتنتهك أعراضها، فأن لمن لذع واقع الإسلام قلبه أن يلتفت إلى مصالحه الشخصية وقضاياه الذاتية إلا مكرها إلا مكرها. شبابنا ومع شديد الأسف شهوة شهوة شهوة شهوة الأكل والشرب، شهوة النوم، شهوة الزواج، شهوة الفرج، شهوة الجاه والسلطان، شهوة المال، شهوة الظهور والتصدر، شهوة الشهرة، شهرة شهوة شهوة شهوة، يعيش شهوات تحرقه وتدمره. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اصلح شباب المسلمين، اننا بحاجة الى ان ننجو يا شباب، ان ننجو، ان نعيش لقضية اهتماما باهتمامات الشباب. ان كثيرا من الشباب يتخيل الزواج لا يتعدى غرفة النوم، ولذلك انك تجد دائما الخلافات عند عقود الزواج على شيئين، غرفة النوم والمطبخ. هل تجد خلافا على غير هذا؟ ابدا. اهم شرط للزواج ايه؟ غرفة النوم والمطبخ، الاكل والجماع فقط لا غير، الاكل والنوم. ولكن الزواج شيء اخر، شيء اسمى من هذا واعلى، شيء اعظم من هذا واكبر. اخوتاه اخوتي الشباب، ان المشاكل التي تعترض الزواج ايضا احد الاسباب التي تدفعنا الى الكلام عن الزواج. فمشكلة الاختيار ومشكلة الفقر ومشكلة احكام الزواج ومشكلة الولي ومشكلة العادات والتقاليد ومشكلة الأسرة وواقعها المر، كل هذه مشاكل وعقبات في طريق الزواج تحتاج الحكم الشرعي والرأي الواقعي لكي يستطيع الشاب تجاوزها فيبني بيتا للإسلام. إن الغفلة عن فقه الزواج تتسبب في المشاكل التي تملأ المجتمعات. إخوتاه تعالوا لندخل في الموضوع، الزواج لماذا؟ لماذا نتزوج؟ ان كثيرا منا يتزوجون كل يوم، منا من يتزوج لقضاء وطره واهضاء شهوته، ومنا من يتزوج هذه المرأة لانه يحبها او اعجبه وبهره جمالها او ظن ان المستقبل في ان تعيش معه بمالها او بجاهها او بشهادتها او بمعارفها. كثير منا يتزوج فقط لارضاء امه لانها تريد امرأة تخدمها، ويتزوج لان الناس يتزوجون لتكميل الوجاهة الاجتماعية. نعم، وبعضنا يتزوج لانه نفسه بشوية عيالي العفيف. نعم، وبعضنا يتزوج لان معه مال لا يدري اين يذهب فيتزوج. اما الزواج لله فاين هو؟ اخوتاه نيات الزواج شرطا سريعا. لماذا نتزوج؟ اولا لطلب رضا الله. اللهم ارضى عنا يا رب. نتزوج ليرضى الله عنا؟ نعم، الله امر. دور الامام البخاري بابا في صحيحه فقال باب الترغيب في الزواج لقول الله فانكحوا ما طاب لكم من النساء. قال الامام ابن حجر في شرح الحديث وانما ترجم الامام للباب بلفظ الترغيب لان الاية جاءت بلفظ الامر واقل درجاته الندب فثبت الترغيب. الاية جاءت بلفظ الامر فانكحوا، من الامر؟ الله. لذا يقول العلماء ان الزواج تدور عليه الاحكام الخمسة، قد يكون واجبا فرض تاركه آثم. من استطاع الباءة وخشي الفتنة يأتم ان لم يتزوج، واضح؟ وقد يكون مندوبا وقد يكون مباحا وقد يكون الزواج مكروها وقد يكون حراما. فالزواج تدور عليه الأحكام الخمسة. ليس هذا موضع التفصيل، وإنما نعود إلى أن الإنسان يتزوج لأن الله أمره بذلك. فالشاهد أن الزواج لنيات. أنا جايب لكم النهاردة 10 نيات بس، هما 17 بس النهاردة هنركز على 10. الأولى لطلب رضا الله، أن الإنسان حين يتزوج يقول يا ربي أمرت وأنا أنفذ، ولولا أنك أمرت لم أفعل. قال الإمام أحمد: من دعاك إلى غير التزوج دعاك إلى غير الإسلام. قيل له: فش لم يتزوج؟ قال: الله، وقعنا في بنيات الطريق، الله أمر والرسول فعل. وتقول لي: بش لو تزوج بش لتم أمره. ما تقوليش ده فلان لم يتزوج، رغم ان من اكابرنا من لم يتزوج، صح ولا لا؟ شيخ الاسلام ابن تيميه لم يتزوج، الامام النووي لم يتزوج. ومن اعجب ما قرات في حياتي ان الامام النووي لما سئل في اخر حياته المباركه، وهو يذكر انه 34 سنة ويقال 34 واخر حاجه 42 لم يزد على ذلك، لما سئل لماذا لم تتزوج قال: لو تذكرت لفعلت، لو تذكرت لفعلت. سئل بالعلم، عشان كده ربك جل جلاله فعل في مصنفات هذا الامام بركة، صح ولا لا؟ فما من عالم الا وكتب 40 حديثا وكلها اندثرت، والاربعين النووية اشهر ما يكون، صح؟ عجيب، سبحان الله العظيم. هذا الرجل نحسبه من المخلصين، رحمه الله رحمة واسعة، وانزل شآبيب الرحمة على قبره. المقصود نتزوج لله جل جلاله لانه امر بذلك. اذا علمنا ان الزواج عبادة اقل درجاته النذر، فيشترط في الزواج ما يشترط للعبادة، ولقبول العبادة عند الله شرطان: الاخلاص والمتابعة. ان يكون الزواج خالصا لوجه الله. واحد بيبتسم، انا عارف هو بيجري في دماغه دلوقتي، طب اللي ما اتجوزش لله بيعمل ايه؟ يغير؟ لا، يصحح نيته، وهذا من رحمة الله، يصحح نيته. ولكني انا لا يعني كنت ناوي بقى اوسع، ولكن هي جاية كده لله، وانا لا احجب عنكم شيئا اراد الله ان ترتقوا به، ان الذي يتزوج لله ستختلف عنده المقاييس والموازين والمفاهيم. حين يتزوج لله ساعتها مش هتفرق عنده طويلة ولا قصيرة، سودة ولا بيضة، تخينة ولا رفيعة، سيظل عنده المتابعة. فاظفر بذات الدين ترمت يداك. انظر الى رجل تزوج لله، تزوج امرأة فسئل عن ارجى عمل له، فقال: ارجى عمل اني تزوجت وليلة البناء لما وضعت زوجتي ملابسها رأيت في جسمها البهاق. لا انا مريضة بليه؟ البهاق مرض مشهور معروف، وهو بقع بيضاء في الجلد. فقال: فتعاميت كي لا اكسر قلبها. قلت: من اطفأ المصباح؟ قالت: من طفأ؟ قلت: سبحان الله، عميت، انا لا ارى شيئا. وتعاميت معها 10 سنين حتى ماتت وما علمت اني اعلم ان بها البواق. تزوج لله. لو تزوج للجس لطلقها، ويحق له شرعا ان يردها، ففيه غرر. ولكنه تزوج لمن؟ لله، فاحتسب الاجر، فلعله يدخل بها الجنة. يدخل بها الجنة، مأجور ولا لا؟ انه لم يرد ان يكسر قلب امرأة مسلمة. انظر الى الامام احمد رضي الله عنه. معلش الامام احمد يجي النهارده كتير لانني احبه هذا الرجل. نسأل الله عز وجل ان يحشرنا واياه مع النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. حين اراد ان يتزوج، وابن الجوزي في فيض الخاطر يقول: ما تزوج احمد الا بعدما اتم 40. فينبغي، ده كلام الامام ابن الجوزي، لطالب العلم ان يؤخر الزواج ما امكنه، فان من تزوج فقد ركب البحر، فاذا ولد له فقد كسر به. شاهد نعود نقول ان الامام احمد لما اراد ان يتزوج ارسل اخته لتخطب له ابنة عمه، فلما رجعت قالت خطب بها؟ قالت: نعم. قال: وهل كانت اختها تسمعك وكانت عوراء؟ قال: نعم. قالت: نعم. قال: ارجعي فتركي السليمة فاختري لي العوراء فاني اخشى ان ينكسر قلبها. الامام احمد لما تزوج لله اللهم اصلح نياتنا يا رب. بعد سنة قالت له زوجته بعد البناء بسنة قالت له زوجته يا ابن عم هل انكرت شيئا؟ سنة ما قالهاش ده حب ولا ده وحش، لعملي ولا ما تعمليش. بعد سنة يا ابن عم هل انكرت شيئا؟ في حاجة مزعلاك، حاجة مضايقاك، عايز نصلح حاجة فيا؟ قال لا والله الا ان نعلك تصوبي. هترجم؟ طيب نعم. قال الا ان نعلك تصر، يعني الجسم بتاعتك بتضيق. بس بس لماذا؟ لانه اذا كان في العلم او في الفكر او في الذكر يشوش عليه ادنى شيء. وهكذا العلماء واصحاب القلوب الصافية المطمئنة يشوش عليهم تغريد العفاظين، يشوش، فانه يريد الهدوء التام لتحصل السكينة فيستطيع ان ينادي يا رب. قال لا الا ان نعلتي تصر. تعال النهاردة واحد تزوج بعد سنة زوجته تقول ها ايه رأيك؟ ماذا سيعيد؟ نسأل الله ان يسترنا في الدنيا والاخرة. اخوتا النية الاولى طلب رضا الله، الثانية طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اتباع سنته. فانه قال من اطاعني دخل الجنة ومن عطاني فقد ابى، وهو قائل صلى الله عليه وسلم واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج. نية ثالثة انه يتزوج لينال شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بادخال السرور عليه. اطلع عليه صلى الله عليه وسلم فانه قال تزوجوا الودود الولود فاني مكاثر فيكم الامم يوم القيامة. كيف بك لما تقبل على النبي صلى الله عليه وسلم كده على الحوض وفي ايدك ولد وبنت، اسرة صغيرة اسرة تعبانة هكذا، او تدخل عليه وفي يدك 20 ولدا، ايهما اسعد لقلب النبي؟ ايهما؟ نعم انك بحاجة الى ان تدخل عليه السرور. ما تصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم بهذا. نية رابعة انك تتزوج للإعانة على غض البصر وتحصين الفرج. قال صلى الله عليه وسلم فانه اغض للبصر واحصن للفرج. وهنا مع النظر الى رب الحديث فانه اغض من افعل تفضيل، صح؟ اغض للبصر كأنه يحتمل انه من المطلوب من المسلم ان يغض بصره، فاذا تزوج ازداد غضا. ان كثيرا من الشباب، اللهم اهد شباب المسلمين واصلح المسلمين والمسلمات، بلاش موضوع الشباب ده عشان معانا ناس كبار ده حلابي ما يحرموش من الدعاء. فشهد ان كثيرا من الشباب قد علق امله على الزواج ليغض بصره، فاذا قلت له غض بصرك لما تزوج بطل الموضوع السيء ده. هكذا تعلق قلبه بالزواج فيجد نفسه اذا تزوج ازداد اطلاق بصره، لانه قد تفتحت عينه على شهوات اخرى. فلذلك اياه ان يتعلق قلبك في ترك معصية واتيان طاعة الا بالملك المعين جل جلاله الله المستعان. قال اياك نعبد واياك نستعين، تستعين بالله ولا تعبد. لا تعلق امانك على زوجة او على الانتقال الى مسجد او بمصاحبة شيخ او بقراءة كتاب او بزيادة عبادة. علق قلبك بالله يأخذ الله قلبك اليه فتنجو من النار. احبتي بلا المرأة لها شهوة تحتاج ان تغضيها، لا اقصد بذلك الشهوة الجنسية فقط، وانما ان يكون لها بيت. ان المرأة تحتاج الى زوج تنتظره، تغسل له ملابسه، تعد له طعامه، تحتاج الى رجل تقلق عليه، نعم هذه طبيعة ملكها الله بالمرأة. فلذلك نقول ان الذي يحول بين المرأة وبين كفء لها ممن يحبون ان تشيع الفتنة في الذين امنوا، ان تشيع الفاحشة في الذين امنوا. المرأة تحتاج ان تتزوج. اللهم زوج نساء المسلمين من رجال صالحين يكونون عونا لهم على امر الدنيا والدين، وزوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن لهم عونا على امر الدنيا والدين. اخوتي في الله، نية سادسة، نية سادسة طلب السكن. الانسان في هذا العصر المادي مشتت. اخوتاه، ان الله الذي خلق هذا الانسان جعل من فطرته الزوجية، شأنه بذلك شأن كل الخلق في هذا الوجود. قال الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. انت عمرك ما سمعت الآية بالسياق ده كله على بعض، صح؟ اسمعها تاني. قال الله: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا الى الله. كثيرا ما نتزوج وننسى الفرار الى الله لأننا لا نتذكر. دائما نأخذ الشهوة السريعة المباحة بلا تذكر، رغم أن الله خلق الخير للعباد. النار التي هي متاع، قال الله: أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا. فقال تذكرة قبل المتاع. فالمرأة لما تيجي تولع البوتاجاز تستعيذ بالله من النار قبل ما تطبخ الطعام، صح؟ لو تذكر من يشعل سيجارة، لو تذكر النار قبل التدخين لترك التدخين. إنا جعلناها إيه؟ تذكرة الأول. كذلك زوج، ومن كل شيء خلقنا زوجين ليه؟ لعلكم تذكرون. تتذكرون إيه؟ أن الله واحد، لا زوجة له ولا ولد، وأنت فقير ضعيف محتاج إلى زوجة وولد، فأنت ينبغي أن توحد الله. ففروا إلى الله، فروا إلى الله، تتعلم التوحيد منهم. الله عز وجل برحمته جل جلاله شاء أن يجعل الزوجين في الإنسان شطرين لنفس واحدة، صح؟ ما جعلهما خلقين مختلفين، الرجل شيء والمرأة شيء، لا، شيء واحد فجعله شطرين. قال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. ثم أراد الله بالتقاء شطري النفس الواحدة بعد ذلك فيما أراد أن يكون هذا اللقاء بالزواج سكنا للنفس وهدوءا للقلب وطمأنينة للروح وراحة للجسد، ثم سترا وإحصانا وصيانة، ثم مزرعة للنفس وامتدادا للحياة. ملك جل جلاله حكم عدل، جعل هذا الزواج، جعل هذا الزواج التقاء لسطري النفس الواحدة، نفس واحدة شطرين تلتقي. عشان كده قلت لكم زمان تجد الرجل من أسوان والمرأة من الإسكندرية والتقوا في المنصورة، إيه اللي جاب الشام لليمن؟ الله. لأنه قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كتب الله أن فلانا سيتزوج فلانا، فهي يخل راح واحد ثم عملوا سووا اتزوجت ما اتزوجت فيه مريضت إلى آخره، في النهاية ستكون زوجا له لأن الله كتب ذلك. هما مخلوقين لبعض، انتهت القضية. فإذا استشعر الإنسان منا ذلك رضي بزوجه، إن كره منها خلقا رضي منها عرضا. شاهد أيها الأحبة أن الإنسان بالزواج يطلب الهدوء الروحي. كم من مشاكل سببها مشاكل القلوب. فإن السعيد من سعد في بيته وإن أشقاه الناس كلهم، والشقي من شقي في بيته وإن أسعده الناس كلهم. تجد إنسان زفت أرثاه عبد الله عنيه وعنين أهله، يعني زي ما قلت لكم في الاول ان الزوجة الصالحة او المرأة الكاملة تلد السعادة كما تلد الاطفال، والمرأة النكدة تلد النكد، ويظل النكد يتربى في البيت ينمو كل يوم. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم اصلح زوجات المسلمين، اصلح نساء المسلمين. هذه المرأة النكدة يبقى خارج من البيت قرفان ومهموم، ده يقابله يضحكه، وده يقابله يكرمه، وده يقابله يمدحه، وده يقابله يديله فلوس، وده يقابله يثني عليه، كل ده وهو حامل هم الرجوع للبيت. النكد مستني هناك. اما اذا كان في بيته سعيدا فاذا لقيه هذا فشتمه، وهذا فضربه، وهذا فآذاه، وفقد ماله، يؤمن مجرد الرجوع الى البيت يجد المرأة الصالحة تمسح ذلك كله. شوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما رجع البيت ويقول زملوني زملوني، والله يا خديجة لقد خشيت على نفسي، لا والله خايف على نفسي، فقالت لا تخش شيئا والله لن يضيعك الله ابدا. كفاية دي، لا اوعى تزعل، ربنا مش هيضيعك ابدا. ثم مدحته بما تعرف من اخلاق، زوجة صالحة، سكن طيب في البيت، راحة قلبية وهدوء نفسي ومتعة روحية. نية ثالثة، سابعة، اقامة بيت يكون حصنا للإسلام. اللهم اصلح بيوت المسلمين. ان الذي يتزوج لله لا يتزوج لنفسه، فلا تكون شقته فقط عش عصفور للحب مع زوجته فحسب، وانما يكون بيته منارة تشع النور على المجتمع، تهدي الضال وتدل الحائر، تشبع الجائع وتنبه النائم. بيت المسلم منارة. ان الذي يتزوج لنفسه يغلق عليه بابه، اما الذي يتزوج لله فابدا لا يغلق بابه في وجوه المسلمين. البيت المسلم حقوق وواجبات. اننا كثيرا اذا سمعنا هذا اللفظ البيت المسلم حقوق وواجبات ظننا حق الزوج وحق الزوجة، هناك حقوق اكبر من هذه. اين حق الاب والام؟ ابوك وامك لهم حق في بيتك ولا لا؟ اين هو؟ اذا جاءت امك لتمكث عندك يومين تشكو زوجتك فتقول مش بقدر احكي بيتي، شيل امك. اعوذ بالله، لامك في بيتك حق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الناس ببر الرجل امه، واحق الناس ببر المرأة زوجها. امك امك امك ثم ابوك. انتبه، ايضا البيت المسلم حقوق وواجبات. حق حماك وحماك، حق اخوتك واخواتك، حق عمك وخالك وعماتك وخالاتك، لهم في بيتك حقوق. ثم حق الجار. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورث في بيتي، هيورث سيورث، حتى ظننت انه سيورثه. حق الجار وحق المسلمين جميعا، حق ابن السبيل والفقير والمسكين وطالب العلم، حق هؤلاء كلهم لهم في بيتك حقوق. فانت تبني بيتا ليكون منارة للإسلام، حصنا من حصون المسلمين. هذه نية صالحة. تنويها الى الباحثين عن شقة ولا يجدون المأوى، انوي نية صالحة والله يرزقك. انوي ان يكون البيت للمسلمين. نية ثامنة، صعبة دي، لم تصعب، نسأل الله عز وجل، انه لا سهل الا ما جعله الله سهلا، ونسأل الله ان يسر لنا كل صعب. نية ثامنة، ان ينوي بالزواج انجاب ذرية صالحة يرفعون راية الاسلام. اللهم اصلح اولادنا واولاد المسلمين. اللهم رب لنا اولادنا. نعم اخوتا، ان تنوي انجاب الذرية. الله عز وجل ذكر لنا قصة امرأة عمران، وقد سبق لي ان ذكرتها اكثر من مرة فاختصر اختصارا. قالت ربي اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. النتيجة، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق. قال يا مريم أن لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه. زكريا لما رأى هذه المرأة الصالحة اشتاق إلى الولد، طلب نية صالحة، نية صالحة، طلب قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. تقييد، عشان كده قال في الآية الأخرى ربي هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. ولد طيب، ولد صالح. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي، يصلي باللغة الصلاة باللغة الدعاء، وهو رافع ايديه ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة قبل ما ينزل ايديه نزلت الملائكة إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكمة صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا شقيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. عشر صفات خاصة ليحيى بنية أبيه الصالح. ألا تنوي نية صالحة؟ اللهم أصلح نياتنا بصلاح النية ترزق الذرية. نية تاسعة في الزواج، القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في إصلاح الزوجة وكسب الحلال والصبر على الأخلاق والصبر على سوء الأخلاق. في حد يكتب؟ ما حد يكتب، هذا شوية حلوين هم تبنول ثاني. القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في إصلاح الزوجات وكسب الحلال والصبر على سوء أخلاق النساء، هذه جملة تنويها نية صالحة. وإذا نواها الإنسان في البداية كانت له معينا على استمرار الحياة. أحبتي في الله، إن الذي يتزوج امرأة لتحتمله فإنه سيضج سريعا. كثيرا من الشباب اللي احنا بنقول انهم بيتزوجوا وهما، وعشان كده بنقول الشباب والزواج، الزواج والشباب بين الوهم والحقيقة. الذين يتزوجون الوهم يقول لك انا عايز اخت منقبة تعني على امر ديني، والاخت بقى تقول لك انا عايز راجل طيب يعني على امر ديني. فايه يتزوج؟ هو مفكر ان هي هتعين، وهو مفكر ان هو، وهي مفكر ان هو هيعينها. جبتك يا عبد المعين. ينام ويقول هي هتنام طبعا، وتقول الرسول قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وايقظ اهله فان لم تقم نضح في وجهها الماء. ينام مال ودفنها، هيصحى هو بقى دلوقتي. صلاة الجماعة فرض عليه، هو لا يروح الجامع مش انا. وهو يقول لك امال انا متجوز واحدة منقبة ليه؟ عشان تصحيني. فينام وينام. نام يا عم نام، نام فلا قمت. نعم اخوتاه، ان الذي يرجو الاعانة من البشر فلن يجد الا الخذلان. قال الله وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. لا لا تعتمد على هذا ابدا، بالعكس انت الرجل، انت القيم، انت القوام، لابد ان تأخذ بيدك وتبادر بذلك وتستمر على ذلك. وهذا هو الرجل. ومن عجب ان الرجل منا صاحب هوى يريد من زوجته ان تعينه، ثم اذا نصحته وامرته ونهته ايه ده انت تشتغل الراجل ولا ايه؟ سامع صوتك، فلا يقبل منها ابدا. وهذا من مرض الهوى للاسف الشديد. ولذلك كثيرا ما انصح النساء ان الاخت وان كانت على خير، وان كانت على علم، وان كانت على فهم، وان كانت على تقوى، فينبغي الا تقود زوجها. لذلك في محاضرة بتاع اصلاح البيوت قلنا نصها في ديموس والنصف الاخر لم يأتي بها. من عناصرها ان من اسباب فشل البيوت تبادل المراكز. من اسباب فشل البيوت ايه؟ تبادل المراكز. ان يصبح الرجل امرأة وتصبح المرأة رجل، ان تقود المرأة البيت، ان تصبح المرأة هي الامرة ان هي في البيت، ويصبح الزوج هو التابع المطيع. يقصد البيت ينهدم ينهدم يضيع الأولاد، لا يمكن. الله الذي شرع هذا جعل القوامة لمن؟ للرجل. فليقم الرجل بما أمر بما كلفه الله به. الشاهد أنك تتزوج للقيام بحقوق الرعاية والولاية. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. القيام بحقوق الرعاية والولاية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل في بيته راع وهو مسؤول عن رعيته، مسؤول عن البيت. انت الرجل مسؤول عن البيت. القيام بحقوق الرعاية والولاية من يوم، للأسف الشديد، ان تخلى الرجل عن الرعاية والولاية وصارت وظيفته في البيت مورد مالي فقط، هو يجيب فلوس والزوجة تحصرها، يجيب فلوس يجيب فلوس والعيال يفرتكوها بس، وتنحى عن منصب التربية والقيادة، من يومها ضل الأولاد وفسدت البيوت. كلكم راعي، إنني كما يجب علي إطعام زوجتي فأوجب منه إنقاذها من النار، كما يجب علي أن أقوى ولدي أوجب منه أن أعلمه التوحيد. كثيرا ما تجيب لابنك لبس تقول أنا عايز يبان قدام الناس نظيف، بيقولوا ابن فلان لازم يعترف. تهتم بنظافة الظاهر وتترك الوسخ يتراكم في الباطن. اللهم ربي لنا أولادنا يا رب. نعم إخوتي، إننا بحاجة إلى أن نفرغ أوقاتا لا لنرفه عن الزوجة المسكينة المتعبة، لكن لنعلمها عقيدة صحيحة وتوحيدا صافيا وفقها منضبطا وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لابد أن نفرغ أوقاتا نفرغها تماما لتربية أولادنا. اللهم رب لنا أولادنا يا رب. وفي ذلك أيضا أقول أنه ينبغي ألا تتعلق قلوبنا بهذا السبب، فالذي يصلح الأولاد هو الله. انظر إلى نوح، قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال تآوي. لم يملك نوح رغم أنه داعية 1000 سنة إلا 50 عاما لم يملك أن يهدي ولده، والولد الآخر غلام أصحاب الأخدود، تجتمع قوى الشر لتصنع منه ساحرا فيصنع الله منه داعية إلى التوحيد. فالذي يهدي من؟ الله. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. القيام بحقوق الرعاية والولاية والسعي في إصلاح النساء وكسب الحلال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار تصدقت به ودينار أنفقته في سبيل الله ودينار أعنت به فقيرا ودينار أطعمت به أهلك خيرهم الدينار الذي أنفقته على أهلك. كسب الحلال لأكف نفسي وعيالي أكل الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته يكتب له بها أجر. قال الإمام النووي في شرح الحديث فيه دليل على أنه إذا وافق الحظ الحق لم ينقص الأجر. أترجم؟ صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى اللقمة يضعها الرجل في فم زوجته يكتب له بها أجر. حين يضع الرجل اللقمة في فم زوجته هذه شهوة صح؟ أكيد أنت ما لا، وإنما تداعبها بأن تطعمها في فمها. وقد استدل به بعض أهل عصرنا أنه لا ينبغي للأخ أن يطعم أخاه في فمه، فهذا عمل الزوجة أن تطعم الرجل في فم أن تطعم زوجها في فمه وأن يطعم الرجل زوجته في فمها، وهذا كلام غير متفق، فقد هذا وارد ويجوز، فمحبة في الله واردة. الشاهد أعود أن الرجل حين يضع اللقمة في فم زوجته شهوة صح ولا لا؟ حظ نفس، ولكنه يوافق الحق الواجب أطعمها مما طعمت، رغم أنك تطعمها حظ نفس ومع ذلك لا ينقص أجرك، لا تأخذ أجرك أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم أبقى حين يجامع الرجل زوجته تكتب له صدقة. دين عظيم، دين عظيم. نعم، كسب الحلال والصبر على سوء اخلاق النساء. النساء ينبغي ان تعتقد انهن ناقصات عقل ودين. لم يكمل من النساء الا اربع حتىهن النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي ايه خايفين ليه؟ ده هم تحت مستمعينكم، سامعين انا بس. ناقصات عقل ودين، ابدا لن تجد امرأة كاملة، وهذا عذاب. وصلى الله على النبي محمد. اي والله، والله انتم ما تعرفوش انا بحب النبي قد ايه صلى الله عليه واله وسلم. والله لو تعرفوه تحبوه اكثر مني صلى الله عليه واله وسلم. اراد الله ببعثته بشرا ولم يبعثه ملكا، ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وسلم، ياكل ويشرب ويتزوج ويرضى ويرضى. ما تصلي عليه، عليه وعلى اله الصلاه والسلام، عشان يعلمك من تجاربه. شوف الحديث اللي دايما هتلاقي نفسك كل يوم تقوله لمراتك، يقول صلى الله عليه وسلم: يكفرن العشير اذا احسنت الى احداهن الدهر كله ثم اسأت اليها مرة واحدة قالت لم ارى منك خيرا قط. هتلاقي كل يوم ساعد انت متضايق، جاي متضايق، تعال شاف حاجة، قالك هو كده نكدي من يوم ما اتجوزتك وشفت منك واحد عالي. تقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لك هات كذا، تقول لا لا، هو انت كده؟ عمري ما قلت لك على حاجه وقلت اه كل حاجه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لك مثلا وديني المكان الفلاني، لا ابدا مش هيحصل، انت كده كل اللي انا احبه انت تكرهه الى اخره. دايما تقول ايه؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فاصبر، اصبر. انظر الى حادثه وقعت في بيت النبوه، انه اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ضيوف وكان في بيت عائشة، فتأخرت في صنع الطعام وجهز طعام عند احدى ضراتها، فارسلت براما فيه طعام انجازا يعني ولميزة تعدد الزوجة. ايوه الشاهد ان النساء يحقدوا علينا، يستر يا رب. الشاهد انه ارسلت برام فيه طعام، فلما رأت عائشة البرام داخلا الى حجرتها قام وهو في يد الغلام فضربته، فانكسر البرام وتبعثر الطعام. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخذ براما من آنيتها واعطاه للغلام وقال اذهب، اذهب به ولا تحدث. فتروح تقول ان البرام التاني كسر، اذهب به ولا تحدث. وصل عليه صلى الله عليه وسلم، وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع الطعام من على الارض وهو يقول لضيوفه: غارت امكم، غارت امكم صلى الله عليه وسلم. نعم، انا اتخيل موقفي انا في مثل هذا الموضع، ساعه ما ضربت البرام قدام الناس، اذا بتهزئيني قدام اصحابي، اذا في اهانه، ازاي صح تكسر بقيه الحلل على دماغها ضرب. اما ان كنت من اتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم تعلم ان الغيره شيء فطري في المراه، عشان كده ما تفكرش ابدا انك هتقول لزوجتك انا هتجوز، قمت تقول لك ايوه شد حيلك ربنا يبارك فيك، ده انت مخلي رقبتنا زي السمسمه في وسط الرجاله، انت الوحيد اللي متجوز واحده، مش هيحصل صبر. لا، يوم ما تقول لها هتتجوز تقول لك طلقني صح، هي صح، هي كده صح، لو ما قالتش كده تبقى مش امراه، ما تبقاش ناقصة عقل ودين. نعم يا شباب، لذلك ينبغي ان نراعي هذا. احنا كده طولنا ولا لسه؟ احنا متفقين؟ لا 17 ايه امتى؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. اخوتاه، من اهميه الفهم ان تفهم الفطره والاستعدادات الموهوبه لشطري النفس لاداء الوظائف المنوطه بكل منهما. الله جعل على الرجل وظائف وواجبات، وعلى المراه وظائف وواجبات. من الذي جعلها؟ الله الذي خلق. فخلق الرجل يصلح لكذا وكذا وخلق المرأة تصلح لكذا وكذا. عشان كده لما يحصل تبادل مراكز تجيب الدفاع رأس حربة ما يعرفش يجيب جول صح، وترجع رأس الحربة في الدفاع يدخل فيك الجول. لا هو ده صح. فالشاهد يا شباب ان الله جل جلاله لما خلق الرجل يعلم قدراته وامكانياته، الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وخلق المرأة ويعلم ما عندها كذلك، فراعى الله جل جلاله، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتجد انه في الشرع روعية العدالة في توزيع الاعباء على شطري النفس الواحدة، العدالة في اختصاص كل منهما، فالله العدل، ان الله لا يظلم مثقال ذرة. نعم تجد العدالة في الاعباء المهيئ لها المعان عليها من فطرته واستعداداته المتميزة المتفردة. اخوتاه ان المسلم به ابتداء عند المسلم ان الرجل والمرأة من خلق الله صح، وان الله سبحانه وتعالى لا يريد ان يظلم احدا من خلقه، وما الله يريد ظلما للعباد، هو يهيئه ويعده لوظيفة خاصة ويمنح الرجل الاستعدادات اللازمة لإحسان هذه الوظيفة. خلق الله الناس ذكرا وانثى زوجين على اساس القاعدة الكلية في بناء هذا الكون، ومن كل شيء خلقنا زوجين. كان من وظائف المرأة ان تحمل وتضع وترضع وتكفل ثمرة الاتصال بينها وبين الرجل. هي وظائف ضعفة، وظائف ضخمة فعلا، حمل والوضع والرضاع والعناية والرعاية والكفالة، لا يمكن ان يقوم بها رجل الا من انتكست فطرته، لا يمكن. هذه وظائف ضخمة وخطيرة وليست هينة ولا يسيرة، بحيث تؤدى بدون اعداد عضوي ونفسي وعقلي عميق. اعداد عضوي يعني فيه رحم، ونفسي حملته كرها ووضعته كرها، ولكنها تحب ذلك. لو ان امرأة لم تحمل تحسن صح ولا لا؟ المرأة حال الحمل والوضع تقول حرام ما عملهاش تاني، ثم بعد سنة تقول الحمل اتأخر لي، ايه اللي قال؟ نعم انها تريد ذات، هذا اعداد وتهيئة نفسية من الله واعداد عقلي عميق. لما تدخل على زوجتك وهي بتلاعب من ولد الطفل تتجننت، نعم اعداد عقلي من الله عز وجل غائر في كيان الانثى كي تتفرغ لوظيفتها الخطيرة، ولا يحمل عليها ان تحمل وتضع وترضع وتكفل ثم تعمل مهندسة. ممكن؟ فساد بقى، فساد، مش ممكن، لا يمكن تبقى كده. تكد وتسهر بحماية نفسها وطفلها في آن، وفي آن آخر تخرج للعمل محامية، تبقى المسترجلة على الله. لا اخوتها، ان الله عز وجل عدل في ان يمنح الرجل الخصائص في تكوينه العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينه على اداء وظائفه هذه، وان تمنح المرأة في تكوينها العضوي والعصبي والعقلي والنفسي ما يعينها على اداء وظيفتها كذلك. وكان هذا فعلا، ولا يظلم ربك احدا. ومن ثم زودت المرأة فيما زودت بهذه الخصائص بالرقة والعطف وسرعة الانفعال والاستجابة العاجلة لمطالب الطفولة بغير وعي ولا سابق تفكير، لان الضرورات الانسانية العميقة كلها حتى في الفرد لم تترك لأرجحة الوعي والتفكير وبطئه، بل تعلت باستجابة غير إرادية لتسهل التلبية فورا. إنك تكون نائما وزوجتك نائمة ساعة ما الطفل يبكي تهب الأم، وتلقائيا تخرج صدرها لترضع الولد، هذه استجابة تلقائية مباشرة، تشبه أن يكون قسرا ولكنه قسر يعني قهر والضرار داخلي غير مفروض من الخارج، قسر ولكنه لذيذ ومستحب في معظم الأحيان، لتكون الاستجابة سريعة من جهة ومسرة من جهة أخرى، مهما تكن المشقة ومهما تكن التضحية، صنع الله الذي أتقن كل شيء. ينبغي ان نعتبر هذا ان النساء ما تستضعف لوديهم، فما تنتظرش ان تكون هي الراجحة ابدا، وانما اذا اخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على انها ناقصة ضعف. اذا نسيت تذكر هذا، اذا افسدت في دينها اغضب ولكن تذكر هذا ان النساء ما تستضعف لوديهم، فما تنتظرش ان تكون هي الراجحة ابدا، وانما اذا اخطأت استوعب الخطأ وتعامل معها على انها ناقصة ضعف. اذا نسيت تذكر هذا، اذا افسدت في دينها اغضب ولكن تذكر هذا. لذا قال الله عز وجل فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اللي جاي بقى رقم كم؟ تلك عشرة كاملة. العاشرة وهي الأخيرة تفريغ القلب من أمور المنزل والاستئناس بمداعبة الزوج. إخوتاه، إن الرجل كل الرجل هو الذي ينظر إلى الواجب عليه فيؤديه في كل موقع من مواقع الواجبة. وهنا تظهر عظمة شخصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو في الجهاد قائد محنك صلى الله عليه وسلم، وفي التعامل مع الآخرين سياسي بارع ما طلع عليه صلى الله عليه وآله وسلم، وفي الدعوة داعية سد ومع أصحابه خير الأصحاب. في مواطن القوة سيف، وفي مواطن الرفقة أرق من الماء الزلال ما طلع عليه صلى الله عليه وسلم، ومع الزوجة زوج حنون. هذا ما نريده من رجل الإسلام. نفكر إن هو لما يدخل البيت يشخط وينطر ويضرب ويقلب، وساعة يدخل البيت الأم تقول أبوك بس أبوك جاي لما إيه ده، ساعة مع صوت عيل صوت يطلع رد صوتك يعمل لنا نصيحة، يفكر إن هو كده همس. لا يا مش كده أبدا أبدا إطلاق. ده لما الرسول ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن والحسين، فقال له رجل إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدهم، قال وما أملك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبي. لما بكى على موت إبراهيم قال إنها الرحمة يا ابن مسعود، صح ولا لا؟ ولا تنزع الرحمة إلا من شقي. إنني والله والله والله أتعجب ولا ينفك عني العجب. وانا اقرا الحديث اللي صححه الشيخ الالباني طلعت عليه مؤخرا ان الشيخ صححه ان الحسن والحسين كانا يركبان على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول نعم الجمل جملكما. يا ده مين ده مين ده النبي اللي بيقول بيدي لواه الحمد ادم والنبيون خلفي، ولكن مفيش مانع انه يبقى جمل ابدا عادي جدا. ما نستحيش ان نقول كان يقبل عائشة ويمص لسانها زوج وتصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فلما تصدق نفسك في البيت قائد كتيبة يبقى وضعك هنا خلاص، مش هنا الكلام ده في الجيش، هنا انت ايه زوج واب تقوم بالدور صح. بعض الناس يظن ان القوامة يبقى كشر على طول. نزلت القصة دي قبل كده ان كان اخ واقف معانا، ف لما نزلنا قدام البيت كعدد الاخوه يعني واقفين قدام البيت نتكلم، فضحكنا فضحك صوته عيني، سمعنا دكتور من جوه قالت يا ده بيضحك عمره ما ضحك في البيت. كان يظن ان الضحك من خوارم المروءه ان هتنهد شخصيته لو ضحك مع امراته. لا، ده الرسول ما صلى عليه ما الطفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة انا اعلم متى تكونين راضية عني ومتى تكونين علي غضبا. اهو الواحد يخاف يقول كده لامراته تطلع تفكر ان انا بحبها ولا حاجة تبقى مصيبة. والله انا بقول الكلام ده وانتوا كلكم واقعين ويعلم بيكم ربنا، ربنا يهديكم يا شباب. نعم، انني حين اقول هذا اخشى أن يكون الرجال القوامون في البيوت غير موجودين للأسف الشديد. فهكذا الناس إما إفراط وإما تفريط، والوسط هو ما كان يحبه رسول الله، وهو أحب الأمور إلى الله. أحب الأمور إلى الله إيه؟ أوصافها، أوصافها ما تبقاش كبار وما تبقاش لين توضأ بالأقدام. أنكل لكم نصيحة امرأة أقول عليها امرأة إيه؟ خلاص ما ليش الورق هي امرأة نقدر نقول خبيثة، لما بتقول لبنتها يعني افعلي كذا فاذا سكت فافعلي كذا فاذا سكت. عموما احنا عندنا خطبة الجمعة الجاية ممكن نبقى نكمل فيها ان شاء الله، الشيء هنا ان شاء الله. تصلون على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالشاهد يا شباب ان الرجل يكون رجلا بتصرفاته، وان يكون استئناس قلبه بمداعبة الزوجة عبادة. انتبه الى هذه، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فكما ان الصبر على اذى الزوجة عبادة تتقرب بها الى الله، وكذلك الاحسان اليها عبادة تتقرب بها الى الله. كان بودي ان استفيض في الموضوع اكثر من هذا، ولكني ارى ان الوقت قد تقدم بنا، فاكتفي على هذا المقدار. وقد ذكرنا فقط عشر الموضوع، فمسألة نيات الزواج عنصر من عشرة عناصر في الموضوع. نسأل الله عز وجل أن يبلغنا رضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا علينا. قولوا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا